الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فعن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفي رواية قال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم إني أسألك لأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن الثلاث في البقرة وآل عمران وطه. الاسم الذي تكرر في هذه الحديث الثلاثة هو لفظ الجلالة الله، إلا أنه ورد فيها بلفظة اللهم، وأصل اللهم يا الله، فلما حدث الياء من اول الحرف زاد الميم اخره يرجع المعنى الذي فيه يا الله. وتكلمنا الاسبوع الماضي عن الادله التي ترجح ان اسم الله هو اسم الله سبحانه وتعالى الاعظم الذي اذا سئل به اعطى وإذا دعي به أجاب. ومن هذه المرجحات أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة، إلا أن اسم الله لم يطلقوه على أوثانه، وإنما أفرد الله سبحانه وتعالى به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فقال تعالى هل تعلم له سبيلا، هل تعلم له سمية، يعني هل تعلم من اسمه الله سوى الله. فانفرد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الأعظم، فلما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه وجب أن يكون أشرف أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا قلنا إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى، وسائر الأسماء مضافة إليه، فقد قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل للرحمن الأسماء الحسنى ولا للجبار الأسماء الحسنى، إنما قال ولله الأسماء الحسنى، فأضاف سائر الأسماء إليه، ولا محالة أن الموصوف أشرف من الصفة، ولأنه قال الرحمن الرحيم الملك الجود إلى آخره، كلها يقال كلها من أسماء الله تعالى، ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن الاسم هو الأصل. من ذلك أيضا قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فخصهما بالذكر، فدل على أنهما أشرف من غيرهما، ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن، أولا لأنه يقدم في الذكر قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، وثانيا لان اسم الرحمن يدل على كمال الرحمه، لكنه لا يدل على كمال القهر والغلبه والعظمه والقدس والعزه، واما اسم الله فانه يدل على كل ذلك الحمد لله. فثبت أن اسم الله تعالى أشرف. قلنا أيضا إن هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء، وهي أن سائر الأسماء والصفات إذا أدخل عليه النداء أسقط عنه الألف واللام. فلهذا لا يجوز أن تقول يا الرحمن يا الرحيم يا السلام، وإنما تقول يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا قوي. أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا، فيصح أن يقال يا الله. لماذا؟ لأن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي، فلا جرم يسقطان حالة النداء، فلا جرم لا يسقطان حالة النداء. وفيه إشارة لطيفة، وذلك أن الألف واللام ليس عليه، فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا. بقي تنبيهات كثيرة تتعلق باسم الله الأعظم، وهو لفظ الجلالة الله. هل هو مشتق أو أنه اسم جامد؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين أصحهما أنه مشتق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: زعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق. قال: لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسم الله تعالى قديم والقديم لا مادة له، فيستحيل الاشتقاق. يقول ابن القيم مبطلا هذا الرأي: يقول: ولا ريب أنه إن أريد الاشتقاق بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. إن أريد إن بالاتفاق أنه هذا الاسم يعني أنه يتولد من غيره هذا باطل بلا شك. ولكن الذين قالوا بالاتفاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى العليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي أسماء قديمة، وهي أسماء قديمة، والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء؟ فهو جواب القائلين باستخاف اسم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إننا لا نعني بالاستخاف إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، تلاقي وتوافق مصدرها في اللفظ وفي المعنى لا أكثر، هذا هو المقصود بالاستقرار. لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال: ولا محذورة في استخاف اسم الله تعالى بهذا المعنى، أو أي اسم أسماء الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، أن هذا هو أصل المادة في الكلمة وليس معناه أبدا التولد من غيره، فإذا هذا المحذور الذي يتروه يسقط بهذا الاعتبار. أما أصل كلمة الله في اللغة فقد قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: هو مأخوذ من إله، الله مأخوذ من إله، وتقديرها فعلانية بالضم، تقول إله بين الإلهية والألهامية. وأصله من أله يأله، أله يأله يعني إذا تحير، أله يأله إذا تحير. يريد إذا وقع العبد في عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف همه إليها أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. قال أبو الهيثم: فالله أصله إله. قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. قال: ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما. وإن عبد ظلما، ما مناسبة كلمة ظلم من هنا؟ ايه هو الظلم؟ الظلم لغة وضع الشيء في غير موضع، وعشان كده ده افضل من الشيء اللي فيه ظلم، ان الشيء ده ظلم عظيم، لان الظلم في اللغة هو ايه؟ وضع الشيء في غير موضعه. واضح؟ فوضع العبودية في غير موضعها، لم يوجهها إلى الله سبحانه وتعالى إلا وجهها إلى الأنداد. فإذا يقول ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون هذا الإله لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا. فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما، بل هو مخلوق ومتعبد. حتى إن حصلت العبادة لغير الله فهو ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها. وأصل إله، أصل كلمة إله ولاه، ولاه فقلبت الواو همزة بدل ولاه صارت إله، كما قالوا للوفاح إفاح وللوجاد إداد. ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم، ويتضرعون إليه فيما يصيبهم، ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها إلها، وقد ضعف الزجاج هذا القول. الزجاج ضعف أن أصل إله وإله، وقال ابن سيبة والإله والألوهة، والألوهية العبادة، الإله والألوهة والألوهية العبادة. وقد قرأ في قوله تعالى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هذه قراءة الجمهور. لكن قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، وإلهتك يريد إيه؟ إلهة وإلهتك، يعني ويذرك وإيه؟ وعبادتك. إذن قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك بكسر الهمز، يعني ويذرك وعبادتك، يعني يترك عبادتك ويعرض عن عبادتك. وهذه الأخيرة عند ثعلب كأنها هي المختارة، قرأت إيه؟ ويذرك وإلهتك. قال ثعلب لما اختار هذه القراءة اللي هي ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فهو على هذا ذو إلهة لا ذو آلهة. واضح؟ يعني على خلاص الجمهور ويذرك وآلهتك، فهو ذو إيه؟ ذو آلهة على هذه القراءة، لكن ويذرك وإلهتك يبقى هو نفسه يبقى ذو إلهة، ذو إلهة أي عبادة لا ذو آلهة. والقراءة الأولى أكثر والقراء عليها قراءة الجمهور. وقال ابن دري يقوي ما ذهب إليه ابن عباس في قراءته ويذرك وإلهتك قول فرعون من يتوقع؟ أحسن، ما علمت لكم من إله غيري. وقوله أيضا أنا ربكم الأعلى، دام فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، فهذا يقوي قراءة ابن عباس في الآية ويذرك وإلهتك يعني عبادتك، يعني يترك عبادتك ولا يعبدك. واضح؟ وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهة، وهي جمع إلهة. قال الله عز وجل ويذرك وآلهتك، يعني وهي أصنام عبدها قوم فرعون معه. والله أصله إله على فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، مألوه يعني معبود، إله يعني معبود. وهناك نسمي توحيد الوهية توحيد العبادة، الوهية إيه؟ توحيد العبادة، لأن الوهية هي العبادة. فقولنا إمام، إمام بوزن فعال، إله بوزن فعال، لكنها إمام بمعنى مفعول، لأنه مؤتم به. إمام بمعنى مؤتم به بمعنى مفعول، كذلك إله بمعنى مفعول يعني بمعنى معبود. فإله بمعنى معبود. فلما أدخلت عليه الألف واللام الإله خذفت الهمزة تخفيفا، الإله فخذفت الهمزة إيه؟ وبأصوات الله، الله فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام، لأن طبعا لفظ الجلالة يقال كثيرا جدا، فخففته بحذف الهمزة لكثرة الكلام بها. وقال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله إله أو الإله، أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم. التنبيه الأخير أن هذا الاسم الجليل الذي هو الاسم الأعظم الله لا يسرع ذكر الله سبحانه وتعالى باسمه الله مفردا، وذلك أن بعض الجاهلين يذكر الله سبحانه وتعالى باسم الجلالة مفردا فيجعلون لهم أورادا، الصوفية كما تعلمون يجعلون أورادا يرددون فيها لفظ الجلالة مرات عديدة، كل ألف مرة ألفين مرة الله الله الله الله إلى آخره، وأحيانا يستمعون على ذلك في حلقات وهم جالسون أو وهم واقفون يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال ويقصدون بين الحين والآخر، ويصاحب ذلك دقات السبول وأصوات المزامير، وتشتد الأصوات حتى لا تسمع إلا هو هو هو، فإن الله لا إله إلا هو، فيعتبر أنه هو من أسماء الله الحسنى لجهلهم، واضح؟ فيظنون يسجلون هو هو أو أه أه أه، يعني برضو هذا لحن في أسماء الله، ويعني بجهلهم يستدلون بإيه؟ بقول الله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، أواه، فيأخذون من أواه، يعني كان يكثر قول أه الذي هو في زعمهم اسم من أسماء الله عز وجل، أو حع حع حع حع عين، ما أدري من أين أتوا بهذا، إن هذه الأسماء، فيزعمون أن هذه أن هذه البدعة النكراء وأنهم بهذا يذكرون الله سبحانه وتعالى. طبعا ما دام فيها هذه اللحن في أسماء الله وما دام فيها الرقص والمزامير والاختلاط أحيانا والأشياء التي يفعلونها فهذا ذكر الله أم نسيان لله؟ هذا نسيان لله وغفلة عن الله وإعراض عن الله، ولا يسمى هذا ذكرى بحال من الأحوال، إنما هذا يعني بدعة ويعني ضلال. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا الذكر بالاسم المفرد، ابدا ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا في اي دليل انه ذكر الله سبحانه وتعالى. سيستدلون بايه؟ بقوله تعالى قل اي شيء اكبر في هذا؟ قل الله، قل الله، واضح؟ فقل الله هو سبحان الله؟ لا، هي قل الله يعني قل الله اكبر شيء في هذا، جمله كامله، واضح؟ لماذا؟ لأن اللفظ المفرد لا يفيد شيء من حيث المعنى، واضح؟ إنما اللفظ المفيد هو الذي إيه؟ يعني دل على فإذا يحصل كلامه السكوت، يحصل السكوت عندها، يعني واضح؟ كلامنا لفظ مفيد فإذا يحصل السكوت بعد تحصيلها، يعني فإذا اللفظ المفرد ليس فيه سوى لفظ واحد، فقولهم حي مثلا الله بهذه الطريقة هذا يعني بدعة، والبدعة تقفي من الله وتبعد وليس تقرب من الله عز وجل، فلم يسمى ذلك في حديث قط، بل جميع الأذكار الصحيحة نجدها بلفظ الجلالة في جملته، كقوله من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يثبت أبدا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الله بمثل المفرد. آخر التنبيهات المتعلقة بلفظ الجلالة الله هو أن أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن كما في الحديث الصحيح، ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن، لكن لم يصح حديث خير الأسماء ما إيه؟ ما عبد أو ما حمد، لا لم يصح هذا، وإنما الصحيح هو أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فإضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر، عبد الرحمن أحب إلى الله من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده، والغاية التي أوجبه لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما فيكون عبدا لله، وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه وكانت رحمته أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. هذا فيما يتعلق بلفظ الجلالة الله. انتهينا في تفسير سورة القتال إلى قول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. في الآية فكيف إذا توقتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني المنافقين المذكورين سابقا، وأم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة. أم يعني بل أحسب المنافقون الذين في قلوبهم مرض، وإذا أم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، بل أحسب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، مرض نفاق وشك. أم لن يخرج الله أضغانهم، لن يخرج يعني لن يظهر الله أضغانهم، هي ما يضمر من المكروه. أضغان جمع بذمر، واختلف في معنى أضغانهم، قال السدي غشهم، وقال ابن عباس حسدهم، وقال قطرب عداوتهم، وأنشد كل ابن هند ما أردت بمنطق ساء الصديق وسيد الأضغان. وقيل أضغانهم أحقادهم، وقال عمرو بن كلثوم: وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة. وقال الجوهري: الضغن والضغينة الحقد، وقد ضغن عليه ضغن وتضاغن القوم وطغنوا اطنوا على الأحقاد، واطغنت الصبية إذا أخذته تحت حضنك. وأنشد الأحمر: كأنه مطغن صبية، أي حامله في خدره. وطرف ضاغ لا يعطي ما عنده من الجرح إلا بالضرب. والمعنى: أم حسبوا أن لا يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام. والمعنى أن ذلك مما لا يكاد أن يدخل تحت الاحتمال، بل لابد الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يكشفهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. ولو نشاء لأريناكهم، يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا. ولكنه لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين كسرا منه على خلقه، وحملا للأمور على ظاهر السلامة، ورد السرائر إلى عالمها. فلو نشاء لأريناكهم جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكشف له في رأي ابن كثير كل المنافقين كثرا على خلقه وحمل بالأمور على ظاهر السلام. لماذا؟ لأننا في الدنيا إنما يتم التعامل بين الناس على ما يظهرون، ولا عبرة ولا سبيل إلى الوصول إلى ما يعني يبطنونه، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقر عما في قلوب الناس ولا أن إيه ولا أن أشق صدورهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الدنيا أجر الأحكام على ما يغيره الناس، واضح. والله سبحانه وتعالى وفقت الذي يعاملهم على بواطنهم. فينبغي الاكتفاء بستر الله سبحانه وتعالى على خلقه وعدم التنقيب ويعني التفتيش، خاصة فيما يتعلق بالكفر والإيمان. فهؤلاء المنافقون وحالهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عملوا في دولة الإسلام بما يظهرون. بما يظهر بمعنى انه لو اظهر الزندقه يحكم عليه بالزندقه، لو اظهر الرد يحكم عليه بالرد، لو اظهر الاسلام يحكم عليه بما يظهر وهو الاسلام، بغض النظر عما يعني يبطنه. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى ان ترك الامور في الدنيا تسير بهذه الطريقه. ولذلك يعني حتى فيما بين الناس في التعامل ينبغي ان يؤخذ على يد النمام، لأن النمام يعني كما وصف الله تعالى حمال الحطب يحمل الحطب ليحرق الناس ويثير الفتن. فالنمام يعني جرت الأمور الدنيا على أن الناس يأخذوا من بعض يقبلون بعض الظاهر. أما النمام فإنه إيه؟ يحاول أن ينقل كلام من طرف إلى طرف ليوصل إلى الناس فيكشف ما خفي من أمره وما سكت. فالإنسان مفروض أن يدخل يعني الكلام إذا نقل إذا كان يترتب عليه فتن وأحقاد وضرائن وهذه الأشياء. فعن طريق النميمة بيحاسب الإنسان على ما يبطنه أمامك، لأن هذا النمام يحوله إلى من الكذب يكشف ويكشف هذا الكذب فيحوله إلى شيء مشاهد ومعين فتستغل القلوب والأحقاد تتعب في الصدور. فالناس ما سعياته في الدنيا إلا بالستر لأن يستر الله عليه. أما لو ظهرت كل ما في بواطنه فتكون يعني الحياة عذابا في عذاب. فنبغي الاكتفاء بما أمرنا الله أن نكتفي به وهو الظاهر، ويحرص الإنسان على التنقيب عما في بواطن الله. يعني أنا أذكر رواية من قديم جدا سمعتها بغض النظر عن أنها غير واقعية يعني، لكن أنا أخذ إشارة إلى هذا المعنى. كان اسمها مرآة الحقيقة، مرآة الحقيقة. الممثل أو الراجل المؤلف الرواية هذه افترض إن يعني افترض إنه في واحد عالم معين قام يخترع نظارة، أول ما يضعها على عينه وينظر لشخص معين هذا الشخص يتكلم مع من يكلمه بحقيقة ما في قلبه، واضح؟ فظل هذا الشخص يلبس النظارة أمام بعض الناس، مثلا يكون واحد مثلا مع زوجته فيسلط عليه النظارة الحقيقة في زعمه طبعا. فالرجل بعد يكون الاثنين ينافقون بعض بالكلام والمجاملة إذا فيهم يستخدان ويستخدان، فهو يقول له ده أنت كذا وأنت كذا، فجاءت بالكلام فرد عليه بشيء مثل هذا. اثنين إخوة أو أصدقاء، اثنين مش عارف كذا، جيران. فيعني تكشف من خلال الحوار الطويل إن إيه؟ إن الناس لو تعاملت على ما في باطنها ستشوف الحياة يعني هما دائما وكربا، ولا يستطيع الناس أن يتعالجوا ولا يتيح بعضهم بعض. فالله سبحانه وتعالى رحمة منه بنا في هذه الدنيا أمرنا بالاكتفاء بالظاهر. فالإنسان لا يولع ولا يغرم بالتكشيف عما في قلوب الناس، ولا أن يغوي أذنه للنمام الفاسق الذي يعني يتوفق بالاكتفاء بين الناس عن طريق نقل كلام ويظن أن هو ما في شيء له اللي حصل. لكن الشرع حتى لو كان حصل بالفعل سماه نماما وقال لا يدخل جنة نمام ولا يدخل جنة قتال. علينا أن نقنع بإيد ذكر الله ولا نفتش وراء الناس ونكتفي بما يظهر، واضح؟ هذا يعني فائدة يعني عابرة لها أهميتها في الحقيقة، يعني من أبلغ الانتفاد إليها. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ولو نشاء لأريناكهم، لو نشاء يا محمد لأريناك أسخطهم فعرفتهم عيانا، ولكنه تعالى لم يفعل ذلك في جميع المنافقين سترا منه على قلبه وحملا للأمور على ظاهر السلامة ورد السرائر إلى عالمها. والالتفات إلى نور العظمة لإبراز العناية بالإراءة، يعني التقي أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم غيبا. ثم الحسد بالتعظيم فقال ولو نشاء لأريناكهم، تكلمنا عنه مرارا للتنبيه وللإشارة إلى يعني إبراز العناية بهذه الإراءة. ولو نشاء لأريناكهم، قال القرطبي لأريناكهم لعرفناكهم، وقال ابن عباس وقد عرفه إياهم في سورة براءة. تقول العرب سأريك ما أصنع، سأريك ما أصنع يعني سأعلمك، لأن الرؤية في علمية ورؤية بصرية، هذه رؤية علمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم، بدليل أنه ولد في عام الفيل فحصل حدث الفيل قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام. لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما أعلمك الله سبحانه وتعالى. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فطبعا قوله ولا تكن للخائنين خصيما نهي عن عضد أي مساعدة أهل التهم، ونهي عن الدفاع عن الإنسان المريد الظالم بما يقوله خصمهم من الحجة. وفي هذا كما يقول القرطبي دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز. النيابة عن المبطل يعني يأتي المحامي واحد بيكون قاتل أو تاجر مخدرات أو شيء من هذا هو ظالم ومجرم وفاسق ومخرب ومع ذلك مستعد للدفاع عنه. في الإسلامية لا يجوز أبدا الدفاع عن واحد أنت تعرف أنه ظالم وأنه معتدي لتخلصه من هذا الإيه من هذا يعني أظن هذا من أقبح ما يتدنس به بعض المحامين. واضح الذين لا يبالون بضياع حقوق الناس المهم أن يحظى هو بإيه بأمور حظه من الدنيا في النهاية. لكن النيابة عن المفتي والمتهم في الخصومة لا تجوز فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى نرجو في وقت قريب بإذن الله أو الله أعلم قريب أم فيما بعد في موضوع المحاماة سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. قول ابن عباس رضي الله عنهما وقد عرفه إياهم في سورة براء ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. قال عرفه إياهم في سورة براء لأن سورة براء تسمى سورة الفاضحة ظلت تفضح المنافقين وتسمى ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في سورة التوبة تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم حتى شفنا أن لا تدع أحدا وتسمى سورة البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين وتسمى المبعثرة والبعثرة والبحث. قال الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أي إن الله مظهر ما تحذرون ظهوره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 70 رجلا ثم نسخ تلك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة لأن أولادهم كانوا مسلمين والناس يعير بعضهم بعضا. فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهاره ذلك إذ قال إن الله مخرج ما تحذرون. فعلى هذا التفسير يعني إن الله مخرج ما تحذرون يعني بكشف أسمائه على هذا التفسير وقد فعل ثم فكر ذلك يعني إيه مراعاة لأبنائهم المسلمين كي لا يعيروا به. وقيل إخراج الله إن الله مخرج ما تحذرون أنه عرف نبيه صلى الله عليه وسلم أحوالهم وأسماءهم لا أنها نزلت في القرآن. ولقد قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. قال شيخ المفسرين عن ابن عباس في هذه الآية ولتعرفنهم في لحن القول قال هم أهل النفاق. وقد عرفه إياهم في براءة ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. فشيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى يرى أن الله عرفه بالفعل هؤلاء المنافقين في سورة براءة فقال عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم أي بعلامتهم الخاصة التي يتميزون بها. قال الزجاج المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة وهي السيما فلا عرفتهم بسيماهم والفاء لترتيب المعرفة على الإراء ولو نشاء لأريناكهم بمعنى ولو أريناكهم لعرفتهم بسيماهم. و فقال أنس ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أحد من المنافقين وكان يعرفهم بسيماهم وتكرير اللام للمبالغة أو للتأكيد. ثم قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول في لحن القول يعني في فحواه ومعناه ولتعرفنهم في لحن القول في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر منطق طائب مغرب منطق طائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا أي أحسن ما كان تعريضا يفهمه المخاطب ولا يفهمه غيره لفتنته وذكائه. وأصل اللحن إمالة الكلام إلى نحو من الأنحاء لغرض من الأغراض، وهو مأخوذ من اللحن في الإعراب، وهو الذهاب عن الصواب. وعن مالك بن دينار قال: تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. وعن بعض الزهاد قال: لم نرث من جهل، ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تقتصمون إلي وإنما أنا بشر. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. قال هو لرجلين أتى يختصمان في شيء معين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، يعني لا أعلم غيب ولا أعلم ما في قلوبكم، وبصفتي بشرا لن أحكم إلا بما يظهر لي. وقد يكون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يستطيع أن يعني يحور الكلام بالفصاحة وغير ذلك، فيظهر حجة أقوى من حجة الآخر، في حين أنه ظالم والآخر هو المظلوم والحق له. لكن لأن صناعة الكلام وقدرته على اللحن في الكلام، فإنه يستطيع أن يبدي بحجة، والآخر لأنه عيب لا يفصح ولا يستطيع أن يعبر يعجز، فضيع حقه بسبب ذلك. فيحذر النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا، فيقول: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم. أنا أخذ الظاهر بالحجة التي يبلي بها هذا الشخص، ومع ذلك وإن كان الذي حكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحكم في الحقيقة وفي الباطل يعني حكم للظالم على المظلوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسؤول عن ذلك، لأنه يحكم بالظاهر الذي ظهر له. فهذا تحذير للشخص الذي إذا كان هذا في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشخص يعني ينال شيئا ليس من حقه بحكم قانون وضعي، إذا كان حكم الرسول نفسه هو لا يغير الواقع في نفس الأمر ويحكم بالظاهر، ولكن إذا كنت تعرف أنك ظالم وأنه ليس من حقك، ومع ذلك كنت قد حكم لي، أقول لك لا ليس من حقك هذا، فهذا ليس من شرعنا وليس موافقا لشرعنا، ومن عمل عملا ليس علينا امرنا فهو رد، فيرد هذا الحكم. فحكم الحاكم او القاضي لا يغير من الحقيقه، وتصبح مسؤولا امام الله عن ان تؤدي الحق الى صاحبه. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه. وهذا حديث متفق عليه. في بعض الروايات ان بكى الرجلان لما سمع ذلك، وقال كل واحد منهما حقي لأخي، قال كل واحد منهما لصاحبه حقي لأخي. والناس في الحقيقة الذي يعني يظهرونه من العداوة والأحقاد والتحاسد والصراعات التي تحصل بينهم في تقسيم بعض أعراض الدنيا عن من خلال هذه الصراعات التي يمسكون عليها الأموال للمحامين والمحاكم وكذا وكذا. الناس لو تعاملوا بالمعروف فيما بينهم كل أطراف في التاريخ، وكل طرف يعني يصل يكون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى يعني أعمار، لكنهم يتنازعون. نجد مثلا بعض الناس إذا حصل تنازع في الميراث أو في تنازع في قطيعة رحم وصراعات بين الأقارب وفتات كبير، في حين أنهم لو دخلوا من باب الإحسان وتنافسوا في الإحسان إلى بعضهم البعض فتصل الحقوق وزيادة وبكل نفس وبدون هذه الفتنة. فالناس عليهم أن يجتهدوا في الإحسان لا في الإساءة، أن الإساءة تأتي بالحقاد والضغائن، أما الإحسان فتحصل الفائدة من توصيل الخير وتبادله، وفي نفس الوقت تبقى يعني إيه الروابط الطيبة. قول النبي عليه السلام: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن بحجته أي أذهب بها في الجواب لقدرته على تصريف الكلام. وقال التجاري: وحديث ألذه هو مما ينعث الناعثون يوزن وزنا، منطق رائع وتلحن أحيانا، وخير الكلام الحديث ما كان لحنا. يريد أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره، وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وذكائها. قوله تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول قال الكلبي فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق إلا عرفه. وقيل كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم. يعني ايه رموز منهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم كلمة راعنا وغير ذلك من الألفاظ التي كانوا يخاطبونه بكلام تواضعوه فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد. فنبهه الله تعالى إليه فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامه. قال ابن كثير ولا تعرف أنهم في لحن القول أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. يفهم المتكلم من أي الحزبان هو بمعاني كلامه وصحوه. وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما أسر أحد كبيرا إلا أبداه الله على صفحات وجهه وفلتات اللسان. ففلتات اللسان أحيانا تكون فلتات لكن في كثير جدا من الحالات هي عبارة عن إخبار بحقيقة ما في باطن الإنسان والله تعالى أعلم. ولتعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم والله يعلم أعمالكم لا تخفى عليه منها خافية فيجازيكم بها. وفيه وعيد شديد ووعد للمؤمنين وإيذان بأن حالهم بخلاف حال المنافقين. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قرأ الجمهور الأفعال الثلاثة بالنون ولنبلونكم حتى نعلم ونبلو أخباركم. وقرأ أبو بكر عن عاطل بالتحتية فيها كلها يعني بالياء. قرأت أبو بكر عن عاطل بالتحتية ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم. قال السوكاني ولنبلونكم أي لنعاملنكم معاملة المختبر وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد وصبر على دينه وعلى مساق ما كلف به. وقال القرطبي أي نتعبدكم بالشرائع وإن علمنا عواقب الأمور. وقيل لنعاملنكم معاملة المختبرين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أي عليه. قال ابن عباس حتى نعلم حتى نميز. وقال علي رضي الله عنه حتى نعلم حتى نرى. ونبلو أخباركم أي نظهرها ونكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم يمتثل. وطبعا هذا التفسير تفسير غاية الدقة يعني قد تصور أنه كلام عادي. هذا كلام مبني على أدلة كما تقول يعني المفسرين لما يقولوا ونبلو أخباركم تأمل دقة الكلام أي نظهرها ونكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس يظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم يمتثل. إذن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين يبقى على هذا التفسير وحتى يعلم أوليائي وأهل طاعتي من هو من حزب الله ممن هو من حزب المنافقين. وروى رواية عن يعقوب إسكان الواو من نبلو يعني ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم على القطع مما قبله. ونصر الباقون ردا على قوله حتى نعلم. قال إبراهيم بن أجعة كان القبيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أسارنا. اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أسارنا. فإنسان لا يتمنى البلاء لا يتمنى البلاء وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى العافية التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه حين سأله فعلمه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالعافية. فهذه أعظم نعم الله عز وجل العافية واليقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. فإنسان لا يتمنى لقاء العدو ولا يتمنى الشر وإنما إذا قدر ذلك فليثبت لكن لا يتمنى هو البلاء. قال حكي عن بعض العباد انه كان يسأل الله سبحانه وتعالى ان يبتليه فلم يظهر البلاء، كان بلاء شديدا جدا، فكان يمر على السدية في الكتاب ويقول لهم ادعوا لعمتي الكذاب، يعني انني زعمت انني ابتليت فاصبر، فيقول ادعوا لعمكم الكذاب، يعني لانه لم يستطع ان ياتي بما كان يتمنى. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كانه جلد على عظم من شده الاسقاط والوهم، فقال له هل كنت تدعوه او تساله شيئا؟ قال نعم، كنت اقول اللهم ان كنت معاقبي في الاخره فعجله لي في الدنيا. عدم ثقه بايه؟ بالدعاء. فقال سبحان الله لا تفيد. فالمهم ان النبي اكرم دعا له فاعطاه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني ان الانسان ينبغي ان يكون يعني فقيها في دعائه. نفس اللسان الذي تخرج منه كلمه اللهم ان كنت تعاقبني في الاخره فعاقبني في الدنيا، هو يمكن ان يقول اللهم عافني في الدنيا والاخره، ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ونفس الرب سبحانه وتعالى الذي ستسأله هذه ويجيبك ايضا ان سألته العافية. فالله سبحانه وتعالى يعني ودود غفور رحيم، فاسأل الله العفو والمغفرة وتنه العافية فإن رحمته واسعة. فان هو حرضنا على ان نطمع في رحمته، وقال عليه السلام اذا سألت الله فاسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة ووسط الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عدم الفقه ان الانسان يدعو بمثل هذه يعني الدعوات.